بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في حديثنا حول شرح كتاب منهج السالكين لا زال الكلام في ذلك وتبيان أهم الأصول والقواعد والضوابط الكلية والفرعية أيضا التي تبنى عليها مسائل الكتاب. فوقفنا في الأسبوع الماضي عند نواقض الوضوء. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس في من هذا الدرس، درس تخريج الفروع على الأصول من كتاب منهاج السالكين للشيخ السعدي رحمة الله عليه، في 24 من الشهر 11 من عام 1434، باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، في هذا الباب وهو نواقض الوضوء مجموعة من الأصول والقواعد والضوابط التي تضبط هذه المسائل المتنوعة، وللعلماء فيها مناهج أيضا مختلفة في تقرير هذه القواعد، أدت إلى خلاف ظاهر في أحكام الفروع. فالقاعدة الكلية المتعلقة بالنواقض، قبل أن نأتي للقواعد، بعض القواعد التفصيلية، أن المعتبر في نواقض الطهارة هو التعبد المحض والتوقيف، ولهذا قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: ربط الأحداث، ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل معناها. وقد أشار بعض من تكلم عن حكم الشريعة والكلام لابن العربي رحمه الله إلى أن تعليقها بالأحداث معنى معقول، وهذا ليس بشيء. انتهى كلامه. وقرر القاعدة هنا أن المعتبر في النواقض هو التعبد والتوقيف، وهذه قاعدة عتيدة مهمة. متى ما وقع الخلاف أو التردد عند الإنسان في رد الفرع إلى الأصل، إلى ذلك الأصل، فإنه يتمسك بهذه القاعدة. فإذا هذه هي القاعدة الكلية. المصنف بدأ بعبارة تصلح أن تكون قاعدة سواء كانت راجحة أو مرجوحة، وهي اعتبار الخارج من السبيلين. هذا كلي، أليس كذلك؟ لأنه يعود إليه مجموعة متعددة من الفروع كما سيأتي في نواقض الطهارة. فيتخرج على القاعدة الكلية التي ذكرناها في اعتبار التوقيف ألا نقول بناقض إلا بدليل خاص، بخلاف المعاملات والعادات وباب الأطعمة والأشربة والذبائح عند بعض العلماء في الذبائح، وإن كان الذبح يقول بأنه فيه معان تعبدية فالأصل فيها التحريم. فإذا القاعدة المستخرجة من كلام المصنف وهي تحتاج إلى نقاش ومراجعة أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وعلى هذا قال العلماء بالناقض المعتاد أو غير المعتاد، أو قال بعضهم سواء كان بأنه ينقض المعتاد دون غير المعتاد، والطاهر والنجس، ذكروا الحصى وذكروا أشياء كثيرة مما يخرج من السبيلين. فهنا نستطيع أن نستخرج مجموعة من القواعد على الأوجه المختلف فيها في موضوع الخارج من السبيلين. ذكرنا القاعدة الكلية السابقة، ثم ذكرنا الآن قاعدة فرعية تعود إلى القاعدة الكلية، وهي التي قلنا بأنها اعتبار التعبد والتوقيف. فنفترض القواعد ثم يأتي ما هو الأرجح من هذه القواعد. نفترض القواعد التي نثرها العلماء في هذه الأبواب، منها ما خرج من السبيلين من النجاسات المنصوصة فهو ناقض. هذا محل خلاف؟ ليس محل خلاف. المنصوصة ما هي؟ البول والغائط والريح، ولذا اختلفوا في خروج البول والغائط والريح من غير الموضع المعتاد، مثل ما يحصل الآن في القسطرة والمنافذ المؤقتة والدائمة التي تفتح عن طريق أسفل البطن لإخراج الفضلات الآدمية. فهذا محل إجماع لا نتوقف عنده، ما خرج من السبيلين من النجاسات المنصوصة، أو نقول من النواقض بالأصح وهي نجاسة، لكن الريح لا نقول بها، فنقول بالأغلب بالنقض بتعبير الناقض، فنصححها فنقول ما خرج من السبيلين من النواقض المنصوصة، أو نقول من المنصوصات فهو ناقض. وذكرنا الريح والبول والغائط. وأما الدم ففي محل إجماع وفي محل خلاف. الإجماع ما هو؟ دم الحيض ودم النفاس. فلذلك نحن أخرجناه أصلا من محل الإجماع، ذكرنا البول والريح والغائط فقط. وهذا الدليل هو ظاهر في حديث سلمان وحديث صفوان بن عسال، لا نتوقف عندها كثيرا لأنها ليست من شرط شرح هذا الكتاب. الثانية قلنا محل إجماع وانتهينا. الثانية ما خرج من السبيلين من الطاهرات فليس بناقض. وتستطيع أن تقول أيضا ما خرج من السبيلين من الطاهرات فهو ناقض. نحن نعرض القواعد فقط. فهذه القاعدة بأن ما خرج من السبيلين من الطاهرات فليس بناقض، هذه هي القاعدة الراجحة في هذا الباب وليس عكسها. مثل قول الفقهاء الخارج من السبيلين نجس، والكلام على الاعتياد وعلى غير الاعتياد. الدم الحالة الثانية، الدم فيه خلاف، يعني ربيعة الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس إنما هو استحاضة أو دم جروح أو التهابات من القبل أو الدبر من الرجل أو المرأة، هذا محل خلاف بين العلماء، فلذلك ما ذكرته في عقد الإجماع في هذه المسألة. وحتى نزيل فقط بعض الاعتيادات التي عند الناس في هذه المسألة. يقول الرافعي من أئمة من علماء الشافعية وأئمتهم: ولا يغتر بقول الأئمة أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، كأن السائد مستقر عند الناس، حتى بعضهم إذا قال خارج من السبيلين ما عاد يقبل كلام من كثرة ترداد هذه الكلمة على ذهنه. هذا كلام الرافعي، ونقلها عنه النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب. فإذن القواعد الثابتة هنا، القاعدة المجمع عليها: ما خرج من السبيلين من النواقض المنصوصة فهو ناقض. انتهينا من هذه. نقول: ما خرج من السبيلين من الطاهرات فليس بناقض، لأننا نعيدها إلى القاعدة الكلية، وهي أن النقض يحتاج دليل، أن النواقض الأصل فيها التعبد والتوقيف، أن تنتظر النص ولا تجتهد ولا تقيس. هذه من أظهر مزايا، وذكرناها في درس سابق، من أظهر سمات الحكم التعبدي المحض. فإذا كان لا يعقل معناه، معناه لا علة له عندك على الأقل، ما نقول لا علة له عند الشارع، عند المجتهد والمستدل، لا علة له عند المستدل، ولا يمكن أن تستخرج العلة إلا في موضع يستطيع العقل أن يخوض فيه. فإذا كنت قد جردت العقل وقلت بأن هذا محل توقيف محض بحت، فكيف تعمل آلة الفقيه العقلية والمنطقية؟ أيضا هي عقلية في الاستخراج والمماثلة ونفي الفارق كما يقول الفقهاء، السبر، التقسيم، إزالة الأوصاف غير المؤثرة بما يسمى بتنقيح المناط، كل هذه سبل عقلية في الحقيقة، لكنه عقل لا ينشئ الحكم، ينشئه ابتداء ولا يعارض الشريعة، هو عقل يجعلك تتصور التساوي بين المسائل أو التنافر بينها. وهذا الفرق بين العقلاني وبين اعتبار العقل في الأصول. العقلاني يجنب الشريعة، ما أجازه العقل فهو جائز، وما حرمه العقل فهو محرم، فلا نحتاج إلى الشرائع، فما نخلط فما يخلط بين الوجهين. ولهذا جعل العلماء الذين كتبوا في الأصول المقدمات المنطقية مهمة لفهم الأصول. فالأصول إما أن يكون نص من الكتاب أو السنة، وإما أن يكون مدلول لغوي، وإما أن يكون مدلول عقلي. عقلي ليس منشئ، لا، عقلي يبحث عن أوجه التساوي بين شيئين. فإذن هذه القاعدة الفرعية وهذه أدلتها، ويندرج تحتها من الفروع التي تخرج على هذه القاعدة ما لا يحصى، مثل إدخال الحقنة الشرجية وخروجها، ومثل خروج الحصى إذا أكل، وخروج الحصى الذي يتجمع من خلال مجرى البول، ومثل ما يسمى بالمنظار فإنه أيضا يخرج، يعتبر خارجا من موضع السبيل إذا كان منظارا سفليا، وفروع لا تنتهي في هذه المسائل، كلها على الصحيح أنها لا تنقض، لا تعتبر ناقضة للوضوء، بناء على القاعدة الكلية والقاعدة الفرعية. بقينا ظهر لي ما ذكرت المسألة، لكن أيضا القاعدة الرابعة ما خرج من غير السبيلين، أي هذه نعم، ما خرج من غير السبيلين من النواقض المنصوصة فهو ناقض، اللي ذكرناه حنا إخراج البول من غير مخرجه المعتاد مؤقت أو دائم، وهذه قلت ليس بناقض، هو في الحقيقة على وجه الاحتياط، لأن لا أريد أيضا أن أنقض قاعدتي في مسألة ماذا؟ تعبد. يعني في قول لمعقل بن يسار يوم قال له أن الريح تخرج من جنب البطن، قال لا تنقض ريح، وبعضهم ذكر هذا في أيضا الغائط والبول إذا حصل جروح وأدت الجروح إلى خروج العذرة والبول من غير مخرجها المعتاد، وذكر هذا ابن قدامة في المغني فيما قرأته لكم في عند مراجعة هذه المسألة، وقال بما ذكرناه في هذه القاعدة وإن كان لا يراه هو، وقال ووجه ذلك يعني ما قال به معقل وما قاله بعض السلف، ووجه ذلك بأن الأصل في النواقض معنى كلامه هو التعبد، فعليه لا يعد ناقضا. لكن هذه من قليل المسائل التي أرجح فيها بالاحتياط لعسر بنائها ومرجعها، فإن المتأمل في هذه المسائل، ومن المعلوم يا أخوان في القواعد الأصول الكلية والقواعد الكلية والضوابط أنه لا تخلو من شذوذ، أن تشذ، فلذلك لو قلت ما هو الأقعد في هذه المسألة أن تقول ليس بناقض، لأن الشرع إنما ناطها بخروجها من الدبر. لكن إذا أردت أن تزيل الأوصاف المؤثرة، أن تزيلها، وجدت بأنه يبقى وصفان، الأول الخروج فهو موجود في بطن الإنسان ومع ذلك ما اعتبر ناقض ولا لا، فمجرد الخروج نيط به الحكم. الأمر الثاني أن هذا الخارج أنه من جنس النجاسات الناقضة بالنص أو الإجماع، وكل هذا متوفر، فهو من جنس النجاسات الناقضة بالنص والإجماع، طبعا إذا خرجت من مخرجها أنا أقصد، فنريد أن ننقلها الآن. فماذا تقول فيما خرج من غيرها؟ هنا الحقيقة مسلكان فيهما عسر، الحقيقة في القول بالنقض وعسر في القول بغير النقض، ولكن لا بد من الميل لا سيما على الاشتباه الشديد في هذه المسألة، وقد يقال أنها مما يشذ من القاعدة ومن الاستثناءات النادرة القليلة غير المعتادة فتلحق بهذا على قول الحنفية وبعض المالكية استحسانا، وأنا أقول احتياطا احتياطا، وهذا أيضا من نادر وليس من قليل المسائل التي قد يقول فيها الإنسان بالفتوى على وجه الاحتياط لأجل هذا العسر. ومن قال بأنني أنظر إلى الأقعد وإلى الأصل ولا أبني عليه فهو أيضا مشرع آخر، وإن كان ليس عليه عامة أهل العلم، هذا مروي عن بعض التابعين ولا أعرف أن هناك من قال به بعدهم، لكن نحن الآن نحك المسائل لنعيدها إلى قواعدها المتينة التي ترتبط بالجبل ما ترتبط بالطين، فما ننظر إلى العبارات الدارجة بين الفقهاء والتي في الغالب هم معناها أنهم أخطأوا، هم نظروا إلى ما؟ إلى الأغلب، الأغلب إذا قيل خارج من السبيلين معروف أنه البول والغائط والريح، هذا هو الخارج، هذا الأغلب، هذا مو بقليل، هذا شاذ، يعني حصى وحديد يعني هذا مو بنادر، شاذ جدا هذا. فلذلك نقول يعني في هذا الوجه أن يقال بأنه إذا خرج بأنه يعتبر ناقضا، لكن لا يتعلق بهذه المسألة في الحقيقة، ولا ليس من شرط هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب أن نتكلم على قضية حكم السلس، هل هو سلس هل مو بسلس، هل يعفى عن الطهارة، خاصة إذا كان الأطباء يقول لا يغلق، لا بد يكون مفتوح دائما. هذه مسألة أخرى، لأن هي تتخرج أصلا على القول بأنه نجس أو غير نجس. الذي يقول نجس يقول بأنه سلس، الذي يقول بأنه غير نجس انتهى الإشكال عنده، فهذا خرجها على عدم القول بالنجاسة، فلا يهمه كان يتحكم في وضعها أو لا يتحكم. أما الآخر فيقول إذا فتحها باختياره فقد أحدث، إذا كان يمكن فتحها وإغلاقها، ويقول إنه إذا كانت مستمرة بحيث يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة وأن ينتقل الوضوء في كل وقت، فإن له حكم من به سلس بول، ومن به سلس بول طبعا مقيس كما تعلمون على المستحاضة في قول من قال بذلك من أهل العلم. فإذا هذه جملة القواعد والأصول والضوابط الحاكمة لمسألة نواقض الوضوء. فقال المصنف هنا نعود إلى هذه المسألة بعد أن قررنا هذه القواعد، نذكر هذه الفروع على عجل. الأول الخارج من السبيلين، وذكرنا بأن الطريقة المثلى في هذا أن نعبر، إذا اخترنا طبعا هذا القول، وإلا ما نصادر قول المصنف رحمه الله، قول واجتهادي وعليه جمهرة من أهل العلم، لكن البديل عن ذلك أن نقول ما خرج من السبيلين من النواقض المعتبرة وهي البول والريح والغائط مثلا، فلأن هذا الوصف أدى إلى إشكالات، مثل قول إبراهيم الحربي رحمه الله حين قال بالمخيط في الإحرام، وهو يقصد بالمخيط أن يكون مفصل على الجسد على ما ورد بالنص في النهي عن لبس القميص ولبس السراويلات وإلى آخره، فأخذ منها أن الضابط العام لهذه ما فصل على الجسد. لكن الناس وين ذهبوا؟ ذهبوا إلى المخيط. شوف كيف التعبير أحيانا بالقاعدة يفسد الذوق الفقهي مما لم يقل به أحد من أهل العلم أصلا. ما تجد أحد العلم قال إذا كان في خيط، والناس إذا جاء يشتري الإحرام أخذ يناظر في خيط ولا ما في خيط، ليش؟ لأنه يسمع ولبس المخيط. وكذلك هنا حين قالوا لأن المخيط يغلب عليه أن يكون مفصل، هذا المعنى، هم ما يعرفوا المخيط في غير ذلك. وكذلك هنا الغالب هو التعبير بهذا، ولهذا قال الرافعي هنا ولا تغتر بما يطلق بعض أهل العلم من القول بالخارج من السبيلين، لأنها قاعدة غير مضطردة بل مخرومة، هم من باب الاستثناءات النادرة في القواعد، لأنه استثنى منها كثير فتفسد. إذا كان الاستثناء نادر وقليل القاعدة تبقى على صحتها، ولكن حين تكثر الخروقات على هذه القاعدة تبطل، وإلا لقلنا بأنها معتبرة وقلنا بأنها قاعدة. الثاني الدم، وهذا قد حكي فيه الإجماع في كونه ناقضا إذا كان حيضا أو نفاسا، هذا إجماع قطعي، وحكي إجماع وهو غير قطعي وغير صحيح في الاستحاضة، وخالف في ذلك ربيعة وقال بأنها لا تعد ناقضة، والآخرون رأوا بأن هذه حالة استثنائية في جواز الصلاة على هذه الحال والوضوء لكل صلاة أنها حالة استثنائية. والصحيح والله أعلم أن الدم إذا لم يكن حيضا ولا نفاسا بأنه لا يعد ناقضا، هذا غير موضوع ذكره المصنف سابقا في كونه نجس أو غير نجس، نجس وغير نجس قلنا قول الجماهير وأطبق عليه السلف، ولم يعرف في ذلك مخالف إلا بعد القرن الثالث وهو ابن حزم رحمه الله، وثم قال به بعد ذلك الإمام الصنعاني واختاره الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وقلت بأنه قول قوي وأدلته متينة وهو الأقرب إلى القواعد والأصول لا يعارض فقط إلا هذا الإطباق على القول بنجاسة الدم. والمسألة لا زالت عندي أيضا محل أيضا بحث وتأمل، كنت أقول بأنه ليس بنجس فتوقفت الآن، فهي تحتاج إلى مزيد تأمل أكثر في هذه المسألة. وعبر بالكثير، ومضت قاعدته يا إخوان وهي المشقة، لأن القليل يحصل به مشقة في اعتبار النقض فأخذ بالكثير، ولذلك جعل ابن عمر أنه عصر بثرة في وجهه فخرج منها دمه في الصلاة فأتم صلاته، وهذا قليل يسير. زوال العقل الحقيقة هو من النواقض، لكن الضوابط التي ذكرناها يا إخوان هي في الخارج، ولهذا تخرج من هذه القاعدة في زوال العقل. وزوال العقل يحصل بحالات كثيرة، منها النوم والإغماء والجنون والسكر، كل هذه حالات زوال للعقل، وهذه تنتظمها قواعد أخرى غير قواعد الخارج من البدن. قلنا خارج من السبيلين، معتاد وغير معتاد، طاهر ونجس، والخارج من غير السبيلين، معتاد وغير معتاد، ونجس وغير نجس، حتى أدخلوا فيه القيء أيضا في اعتباره نجسا ناقضا، لكن هذا ضعيف. فإذا نحن دخلنا الآن في مسائل أخرى تحتاج إلى قواعد ضابطة أخرى أيضا، وهي زوال العقل بنوم وغيره. والأظهر والله تعالى أعلم أنه معقول المعنى، وهذه تصلح أن تكون قاعدة، بأن اعتبار النقض بزوال العقل معقول المعنى لكونه مظنة الحدث. ولهذا ثبت في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السه، أي حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهو حديث جيد وضعفه بعضهم، لكن الأقرب أنه جيد، وقد رواه أصحاب السنن. فهنا قوله الدليل على أنه معقول المعنى قوله: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ويتخرج على هذا الأصل ماذا؟ يتخرج عليه اعتبار ما هو النوع الناقض من النوم. النوم أنواع، منه السنة ومنه الغفوة ومنه النوم العادي ومنه النوم المستغرق، طيب أيها؟ فإذا اعتبرت هذه القاعدة تخرج عليها ماذا؟ تخرج عليها ما ينقض وما لا ينقض. ولهذا أرجح القولين في تخريج هذا الفرع على الأصل، أرجحها هو أن النوم أن الذي ينقض هو النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان فيه بمن حوله. فإذا كان الإنسان يسمع الحديث، وهذا يقع الإنسان يسمع الحديث كامل، بس سبحان الله العظيم، هذا النوم يعني عجوبة من عجائب خلق الله عز وجل، يكون الإنسان فيه نوع من الإرهاق شوي، ربما عنده أناس يتحدثون أو شيء فيسترخي، ثم سبحان الله يذهب جزء من سمعه، وهذا مر علي أكثر من مرة، فيحس كأن الناس يتحدثون وكأنهم يتكلمون في قرعة أو في شيء مغلق، يسمع نصف أو أقل من نصف الصوت، لكنه ينام، وربما شخر ونخر. فإذا استيقظ وإذا به يسرد حديثهم كله، قالوا: أنت شخرت من شوي الآن تقول بأنني نائم أو ما نمت أو بأنني سمعت. هذا حالة من النوم غير المستغرق، وهي تشبه السنة. فإذا قدر الإنسان أنه يشعر بمن حوله فإن هذا النوم لا يعد ناقضا. ولهذا وهذا في الحقيقة يخرج به ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينامون ويخفقون، ليخفق معناه أنه فقد الوعي، وما خفق إلا أنه قد أصاب عقله شيء، لكن لو إنسان لمسه لمسه عرف، لو همس همسه لعلم. ولذلك أشكلت على بعض العلماء هذه المسألة، قال كيف يخفق معناه أنه نام غيب نصف تغيب، فاعتبر بأنه ناقض مطلقا، وأشكلت عليه مثل هذه الآثار الواردة عن الصحابة. فعلى الصحيح لا يكون التفريق بين كونه مضطجع أو كونه مستلقي أو كونه متربع أو كونه مستند، وهذه كلها تفريقات ذكرها الفقهاء، لا فرق، لأن هذه أوصاف قد تؤدي إلى النوم المستغرق وقد لا تؤدي. العبرة ما هي إذن؟ يسأل الإنسان نفسه، هل غبت عن الوعي بحيث لا أحس بما حولي؟ فإذا غلب على ظنه بأنه غاب عن الوعي عامل بغلبة الظن واعتبر هذا النوم ناقضا، وإذا غلب على ظنه بأنه لم يغب عن وعيه عامل بغلبة الظن، وإذا أشكل عليه هل غلب عليه أو ما غلب فيعتبر ناقضا لأنه من جنس النوم. ما نقول الأصل الطهارة، لا، عندنا نوم الآن عارض الآن، فهو قد وجد ثم أشكل عليه رغم مغيب عقله، فهذه المنطقة المتوسطة تعاد أو يعتبر فيها حالة غياب العقل لا حالة الصح، والله أعلم. فإذا هذا هو ما يتعلق بزوال النوم، وقد ورد في حديث كما قلنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في النوم حين قال العينان، أو في رواية قال العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكذلك حديث صفوان بن عسال، أمرنا لا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين فوق ثلاث، لكن من غائط ونوم وبول. نعم، وهذا كله يدل على أن النوم في أصله ناقض، لكن نوع النوم الناقض هو الذي تحررت به هذه القاعدة، وهي اعتبار أن النوم معقولة المعقول المعنى بدلالة النص، لأنه علله تعليلا. أقول هذا تذكيرا في هذه المسألة، لأن بعض الناس يعتبر فيه التوقيف والتعبد. قوله أكل لحم الجزور، هنا من جنس نواقض، من جنس المدخلات والمأكولات، الأول مخرجات، والثاني حالة تتلبس الإنسان نوم وسكر وإغماء وجنون. نعم، فمن باب أولى طبعا السكر، ومن باب أولى الإغماء. طبعا السكر في حالة المتقدمة، أيضا السكر درجات كما يعني يقول أصحابه، ففي حالة لا يغيب الإنسان عن عقله أبدا، لكن يعطيه نشوة يسيرة. هنا تأتي المأكولات والمطعومات والمشروبات وأكل لحم الجزور، والأدلة فيها ظاهرة لا نتوقف عندها، معلومة، وهي من مفردات المذهب، وهي أيضا رواية في مذهب أحمد، فمعناه أن الأئمة الأربعة على القول بعدم النقض، لكن الرواية الثانية وهي الأقوى والأظهر أنها ناقضة، أن لك أكل لحم الجزور أنه ناقض، وهذا أيضا اختاره الإمام النووي وابن المنذر من غير الحنابلة ممن خالفوا مذاهبهم في هذه المسألة. وهذه مسألة تعبدية، لأن لا يعرف ما الفرق بين لحم البقر ولحم الغنم ولحم الطيور وغيرها، كل هذه لا تستطيع أن تفرق بينها بعقلك، فاعتبر فيها التعبد. لكن هنا هل الوصف معتبر، وهي قاعدة مهمة، هل الوصف معتبر في قوله اللحم فيدخل فيه الشحم والمصران والكبد والكبد والطحال وبقية أجزاء الجزور؟ هذه أيضا محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، فبعضهم يقول لا تدخل، وبعضهم يقول بأنها تدخل، والأظهر والله أعلم أنها داخلة. لأن هذا من باب القاعدة الشهيرة أن من الشيئين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا قلت لحم وشحم خلاص أنت تفرق، لأن إذا اجتمع في الذكر افترقا في الحقائق والتعاريف، وإذا افترقا اجتمع، لا سيما الاسم العام. ولا الشحم طبعا لا يجتمع، فالقاعدة تكون منخرمة هنا غير معتبرة. لكن اللحم معروف بأنه شامل لها في العرف، وهي أجزاء الجمل، وهي مشكلة نعم، لكن هذا الأقرب مشكلة، والقول الآخر له وجهه بأنه لحم. لكن الناس ما يقولون جاب لحم وشحم وطحال، وجاب لحم وربما معه بعض أجزاء البهيمة الأخرى. ويكون أكثر إشكالا المرق، لأن المرق تنفصل أجزاء صغيرة منه تشكل الطعم واللون والرائحة. إذا طبخ اللحم تشكلت منها أجزاء فيها لون وفيها طعم وفيها رائحة، فهي أشد إشكالا. ولكنني أحكي بهذا، تحتاج إلى تأمل أيضا في هذا قول شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه بأنها لا تنقض، وهو المرق، لأنه لا يسمى هذا لحما، بخلاف النزاع في مسألة الشحم واللحم والمصران والكبد وبقية الأجزاء. ومس المرأة بشهوة، هذا هو قول بدون شهوة، هو قول الشافعي، هو بشهوة هو قول ابن تيمية رحمه الله، وأظن من الأئمة الإمام مالك، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. لكن الأقرب أنه لا فرق في هذا بين مس المرأة لشهوة ولا لغير شهوة، وأن قوله تعالى أو لامستم النساء أنه للجماع، لأن الملامسة مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، ويراد بها الجماع. وأما القراءة السبعية الواردة في هذا وهي أو لمستم النساء، فهي مفسرة بالقدر الزائد في قوله أو لامستم، لا تفسر بالقدر الناقص، يعني الدلالة الناقصة تعادل الزائدة وتفسر بها، فأتت بقدر زائد فتفسر الأخرى بما جاء به القدر الزائد. ومس الفرج أيضا محل نزاع بين أهل العلم، ذهب جمهرة من أهل العلم بأن مس الفرج بأنه ناقض، وهذا أيضا لم أستطع أن يعني أخرجه على تعبد أو غير تعبد. بعضهم قال بأنه مظنة، مثل ما قلنا في النوم مظنة للتلطخ بالنجاسة والحدث، لكن هذا بعيد. وبعضهم يقول بأنه تعبد لمن قال بالنقض، لكن الأقرب بأنه لا ينقض. وقد ورد فيه حديثان ظاهرهما التعارض، حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهو في السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. وعرضه في الظاهر حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، قال إن أحدنا تطوف يده في ثوبه في الصلاة، فقال إنما هو بضعة منك. لاحظ بعض العلماء أخذ كلمة في الصلاة قال إذا لمسه في الصلاة، وهذه تعارض القواعد الأصولية المتعلقة بتنقيح المناط، هذا وصف غير مقصود. ويجب أن نعلم بأن الجواب معاد في السؤال، يعني هل الرسول قصد حين جاوب قال إذا لمست عورتك في الصلاة فأنت فليس بناقض؟ لا، يجب أن تدل الدلالة القرائن الظاهرة على أن الحكم بني على وصف كونه في الصلاة، وهذا غير ظاهر. فالصحيح إذن هو القول بعدم النقض مطلقا. ابن تيمية رحمه الله اختار أن يكون ناقضا أيضا بشهوة، مس الفرج غير مس المرأة، أن يكون ناقضا بشهوة ولا ينقض لغيرها. الأقرب أن الشهوة أيضا وصف غير مؤثر، غير مؤثر. والشهوة نعم مظنة نزول المذي، نقول إذا نزل المذي مثل ما إذا نزل البول أو نزل أي شيء آخر، إذا نزل المذي انتقضت طهارتك، لا يكون بمجرد المظنة. حتى النظر هو مظنة في الحقيقة، إذا نظر الإنسان إلى مشهد فيه ما يثير الغريزة والشهوة إثارة شديدة، أغلب الناس قد يمذي، فهذه الأغلبية لا تعطي حكما بأنه ينتقض وضوءه بالنظر. واليجب أن نفرق بين الأمرين، فإن لم نفرق فإنه لا فرق بين أن يكون مسه لشهوة أو أن يكون مسه لغير شهوة. هذا ما تقتضيه القواعد والأصول في مسألة المس. هناك من قال بأن حديث طلق بن علي بأنه متأخر، وهناك من قال بأن حديث طلق بن علي مبق على الأصل، الأصل أن هذه الأشياء لا تنقض الطهارة، ممكن نقول فيها الأصل التوقيف، الأصل عدم النقض. جاء حديث بسرة بنت صفوان فنقل عن الأصل فكان هو المتأخر وهو الذي عليه العمل، كل هذا ضعيف، هذا عند التعارض. نعم، أما عند عدم التعارض فأنت تعمل النصوص جميعا، وهي أن تقول بأن من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، فهنا أعملت النص. وذكرنا نحن في درس سابق بأن دلالة الأمر على الوجوب بأنها دلالة ظنية في أدنى درجات الظنية، تستطيع أن تعبر بأن تقول بأنها ضعيفة، لكن لا بد من العمل بها عند الأصل في الأمر الوجوب. ولذلك قال العلماء بأنه يصرف عن الوجوب بإيش؟ بالقرينة، ما قالوا بالدليل. فلهذا الأقرب والله أعلم بأن مس الذكر لا ينقض مطلقا. وتغسيل الميت هذا الذي اختاره المصنف هو قول لجمهرة من العلم، واستدلوا في هذا بأحاديث واردة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، وهو حديث جيد. لكن عارضه حديث آخر رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المسند، رواه أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، ليس عليكم غسل. فهذا فيه دلالة على عدم الوجوب، والحديث صححه ابن حجر من أئمة أهل الحديث، وابن ملقن شيخه وهو أيضا من أئمة أهل هذا الفن، وحسنه آخر من علماء المعاصرين. ليس فيه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. غسل. نعم. والردة. نعم. حمل الميت. نعم أحسنت. هل يقال بأن من قال بأن غسل الميت بأنه ناقض الطهارة هل هو تعبدي؟ نعم، الأقرب من التعبدي، وهذا يعني تذكير جيد في تخريج في إرجاع هذا الفرع إلى الأصل. فمن اختار ذلك قال بأنه ناقض، بأنه ناقض تعبدا، وليس لمعنى مثلا خروج نجاسة من الميت أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه مربوطة في قواعد الشريعة. بماذا مربوطة؟ برؤية النجاسة إذا أصابت الإنسان، وأيضا النجاسة لا تنقض، لكن على وجه الاحتياط، أن الإنسان لا يتلبس بالنجاسة فقط، لا يتلبس بها، فما بني على الاحتياط لا يستخرج من حكم الوجوب والله أعلم. والراجح يتوضأ أنه على الاستحباب. نعم، على الاستحباب، على الاستحباب. والردة بنوا هذا في الردة على كون الأعمال قد حبطت، فحين حبط عمله كان من جملة عمله الوضوء، فلو أنه ارتد ثم أسلم مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ حتى وإن كان لم ينتقض وضوءه بالنواقض الأخرى. وهذا الأقرب الله. يعني إذا قلنا بأن الوضوء تعبد كما قررناه في أول الشرح فهذه قد بطلت عباداته كلها. نعم، بس حتى نأخذ حصة اليوم ما نتأخر يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا ويرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم، هنا ذكر المصنف موجبات الغسل وهي الجنابة، وذكر تعريفها أن يكون ذلك بإنزال المني سواء بوطأ أو بغير وطأ، الوطأ هو الذي بالفرج. والجنابة قيل بأنها مجانبة الماء لمحله، فإذا خرج من الحويصلة المنوية قيل بأنها جانبت، فإن كانت كذلك ترتب عليها الغسل، وإن لم يخرج مني إذا غلب على ظنه بأن هذا المني قد خرج. وأما حديث هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فهو على الغالب، الغالب أنها ترى الماء، ولكنه أيضا حتى الرجل قد لا يرى الماء. هذا يحصل في حالة المرض، مرض الرجال في السن المتقدمة جدا، أو في المرض حتى للشاب في مرض الأعضاء التناسلية حتى لو كان شابا صغيرا، فيجانب المني مكانه ويذهب إلى المثانة، ثم يخرج بعد ذلك مع البول إذا ذهبت المشكلة التناسلية التي عنده، فيحصل له ما يحصل للإنسان تماما من حالة النشوة واللذة وإنزال المني والارتياح الذي يعقبه وذهاب الشبق والشهوة، كل هذا يزول عنه. كما يحصل للمرأة أيضا إذا صار بينها وبين زوجها مفاخذة. فبعض العلماء يقول بأن هذا هو حقيقة الجنابة، والمرأة قد تنزل ولو لم ينزل منها ماء، تنزل الإنزال الداخلي ولا ينزل منها ماء، ويحصل لها من قضاء الوطر والشهوة حتى بغير إيلاج. والذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه يعتبر خروج المني، فإذا خرج اعتبر، لكن هذا يشكل عليه أنه يقول دفقا بلذة، فالذي يخرج من المثانة بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم هذا لم يكن دفقا ولا بلذة، الدفق واللذة التي وقعت في الداخل وقعت قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث. وطبعا في نزاع بين أهل العلم أيضا، هل المني الذي يخرج من المجاري البولية هل يعتبر يجب فيه الغسل أو لا يجب؟ الذي عليه المذهب واختار ابن قدامة بن المغني وغيره بأنه لا يجب، هذه بقايا، يعني يخرج المني أصلا دفق بلذة في وقتها، لكن هذه بقايا. فالمسألة من مشكل المسائل، وأنا أميل والله أعلم أنه إذا عرف من نفسه بأنه قد جانب الماء مكانه، لا سيما كما قلت للمسنين وللمرضى كما يأتي في أسئلة كثيرة منهم، أنه لا يرى، يقضي وطره تماما ولا يرى ماء إلا بعد ساعة أو ساعتين، فيسألون، فسألت عن الأطباء عما سألوا عنه فقالوا نعم هذا يقع احتباس ثم يرجع المني إلى المثانة ثم يخرج بعد ساعة أو بعد يوم أحيانا أو بعد أكثر من ذلك. وكذلك المرأة تعاشر زوجها ويقع لها من قضاء الوطر والنشوة واللذة وتحس بالإنزال الداخلي كما يحس الرجل، لكن لا يخرج منها حتى المذي أحيانا. فهذه من معضل المسائل، وأرى أن الرجل والمرأة إذا وقع لهما شيء من ذلك أن يغتسلا في أقل الأحوال للاحتياط. نعم، هو يعني قيل هذا مبني على الغلبة، فرؤية الماء مبنية على الغلبة، وهذا غالب الناس وهذا قليل نادر. هل يقال بأن القليل النادر لا حكم له ويؤخذ بالضابط الظاهر بالحديث؟ هذا قول وعليه ذهب جمع من أهل العلم أو الأكثر من أهل العلم. القول الثاني له وجه، له وجه وله قوة في اعتبار مجانبة الماء. ورؤية الماء في الحقيقة لو أردنا أن نأخذ بالتعبد إنما قيل بها أين؟ في حال الاحتلام، فهي ترى لذة لكن لا تذكر نشوة ولا قضاء وطر ولا ارتياح. رأت جماعا ثم رأت ماء بعد ذلك، فنقول نعم إذا رأت الماء. لكن لو كان هذا في غير حالة النوم، في حال اليقظة المفاخذة بين الرجل وبين امرأته، أو في حالة ما يسمى بالعادة السرية للرجل أو المرأة، لا يقع فيها جماع ولا يقع فيها إلاج حتى بالنسبة للمرأة. فمن قال بالمعنى اللغوي سميت جنابة لمجانبة الماء محله كان قد بني على هذه القاعدة، فتخرج هذا الفرع على تلك القاعدة والله أعلم. وخروج دم الحيض والنفاس هذا محل إجماع، وموت غير الشهيد لما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في دفن شهداء أحد. وإسلام الكافر القول بأنه موجب للغسل هذا قول جمع من أهل العلم منهم المالكية والحنابلة، واستدلوا في هذا بحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه حين أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وكذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه حين اغتسل عند إسلامه. والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، لم يظهر لي فيها شيء أيضا. وهي إن أردنا أن نعيدها إلى القاعدة فهي أيضا مسائل التعبد، وكذلك موت غير الشهيد وخروج دم الحيض والنفاس هو دم طبيعة وجبلة، لكن مع ذلك اعتبر مما يوجب الغسل. وذكر المصنف رحمه الله أدلة ذلك مما يخرج عن شرط هذا الكتاب. نعم، بقي 10 دقائق نقرأ في التيمم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم ننهي أول الموضوع للتيمم، التيمم هو من التعبدات المحضة، ولهذا تكون راجعة إلى هذه القاعدة، فيكون رفع بل هو الحقيقة أظهر في التعبد، لأن كما قال الشاطبي التراب أظهر في معنى التلويث، الماء أظهر في معنى التنظيف، والتراب أظهر في معنى التلويث، ومع ذلك اعتبر في الطهارة فكان أشد في معنى التعبدية، وهو كما ذكر المصنف في أحكامها إلا مسألة الضرب مرتين، الأقرب الله أعلم أنه لا يضرب إلا مرة واحدة، والحديث الوارد في ذلك حديث أبي إمامة الباهلي وهو ضعيف، حديث أبي إمامة ضعيف في جعفر بن الزبير الدمشقي، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم ابن حجر رحمه الله وغير واحد من المحدثين. فلذلك القاعدة الشرعية هنا أنه لا يجوز الاستناد على الحديث الضعيف في أحكام تعبدية، بل حتى ما يسمى بفضائل الأعمال لا يجوز الاستناد فيها عليه، فضائل الأعمال اللي هي الأشياء المستحبة كما يعبر عن أهل العلم. والمعنى الآخر لفضائل الأعمال أنك تأخذ بالحديث الضعيف، فضائل الأعمال أي حديث أشياء مستحبة ثبتت في أصلها وثبت استحبابها أو ثبت وجوبها وفضلها، لكن جاء حديث في فضلها فقط، وهذا الأقرب، هذا ترويه لا بأس، مثل فضل الوتر في حديث ضعيف ليس شديد الضعف فترويه حثا للناس، ولا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صريحة ولا تصححه بالشروط التي ذكرها للعلم في رواية الحديث في فضائل الأعمال، وهذا قد نص عليه ابن تيمية و الشاطبي رحمه الله، وخلط فيها الناس خلطا كبيرا، يستدلون بالأحاديث الضعيفة في العبادات المستحبة ويقول هذا مشروع، لا يشرع حتى وإن كان مستحبا لا يستند في هذا إلا إلى حديث صحيح، فكيف إذا كانت عبادة محضة مثل هذه؟ فلا الإنسان يتعبد الله عز وجل بها إلا بدليل صحيح، لكن من صححه جاز له أن يبني عليه. ثم ذكر مصنف أدلة التيمم، وهي كما ذكرت اللي طالب فيها هي خارج شرط هذا الكتاب. نعم نذكر ومن عليه حدث. قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. طيب، هذه الآثار المتعلقة بمن كان عليه حدث أصغر أنه لا يصلي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأنه لا يطوف بالبيت، وهذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، أرجح القولين أنه ليس بشرط. وأما حديث ابن عباس في الذي رواه أصحاب السنن الأربعة الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ففي صحته كلام، فهناك من ضعف الحديث ولتضعيفه وجه، والقول الثاني بأنه صحيح حتى على القول بصحته فليس بدليل، لأنه تشبيه له بالصلاة من أوجه، بدليل أن هناك افتراقات غير موضوع الكلام ولا لا، قال إلا أنكم تتكلمون فيه، هناك أوجه افتراق متعددة لا تحتاج إلى تأمل بين حال الصلاة وبين حال الطواف. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه في آخر حياته، يعني في آخر أوقات التشريع، حج معه أكثر من 100,000 أتوا من أنحاء الجزيرة العربية، وكان بعضهم قد أسلم حديثا وبعضهم لم يبلغه الدين كما بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، ومع ذلك ما أمرهم بهذا الأمر الواضح، ولا بد أن يقع من مثل هؤلاء انتقاض للطهارة أو أن لا يتوضأ قبل ذلك، فكيف تعم البلوى بمثل هذه الحال وتعظم الحاجة إليه ثم لا تبين؟ هذه قرينة عامة تدل على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهذا أرجح القولين وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. ولا يمس المصحف لحديث عمرو بن حزم وصححه الإمام أحمد رحمه الله حتى وإن كان كتابا قال بثبوته. وقد حكي فيها الإجماع أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، وقد بني هذا الإجماع على أنه قول لعلي وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، وكذلك هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. كل هذا بنى عليه العلماء قولهم بعدم جواز مس المصحف لمن به حدث أصغر، خالف في ذلك الظاهرية كما تعلمون، وكذلك ابن حزم منهم والشوكاني، وانتصر في كتاب نيل الأوطار انتصار كبير لهذا القول بأنه لا يمتنع من مس المصحف، وهو بحث ماتع جيد، ارجعوا له في شرح حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. وكان ابن عثيمين يراه ثم رجع عنه في آخر حياته رحمة الله تعالى عليه للإشكال الشديد في هذه المسألة. ويزيد من عليه حدث أكبر، ألا يقرأ شيئا من القرآن من عليه حدث أكبر، لأن صاحب الحدث الأكبر بالنسبة للجنابة يملكها، أما الحيض وهو حدث أكبر لأنه موجب للغسل فالأقرب هو قول مالك واختيار ابن تيمية أنها تقرأ لأن الوقت يطول بها. وقد استدلوا بذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه وكان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن ليس الجنابة، أي لا يحجبه إلا الجنابة عن قراءة القرآن، وهذا قد رواه أحمد المسند وهو صحيح. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ولا يلبث في المسجد إلا بلا وضوء لحديث ولكنه ضعيف إنني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن حكي فيه أيضا قول جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان كالإجماع، وكذلك قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وأما اعتبار الوضوء فقد ثبت في ذلك أثر عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه حكى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتوضؤون من الجنابة ويمكثون في المسجد. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولكن يجب عليها أن تقضي، وأما الصلاة فلا يجب عليها فيه قضاء، ولا يحل وطئها لقول الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن الآية، ولا طلاقها أي ولا يحل طلاقها للنهي عن ذلك ولقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، والطلاق في الحيض ليس من الطلاق في العدة التي أمر الله عز وجل، ولحديث ابن عمر في صحيح البخاري في قصة طلاقه لزوجته وهي حائض. وهل يقع أو لا يقع هذه مسألة لم يتعرض لها المصنف، فهذا أيضا خارج شرط هذا الكتاب هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.